بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما بقي من باب المياه. وقبل أن نشرع في الشرح أنبه على مسألتين. المسألة الأولى ذكرها لي بعض الإخوة الفضلاء من المستمعين الكرام، متعلقة بشيء ذكرته توهم منه بعض السامعين خلاف المقصود، وهو يقول إنني قلت إن الماء المشمس غير مكروه مطلقا، وأما الماء الذي اشتد حره فإنه مكروه لشدة الحرارة. فظن بعضهم أن الماء المشمس لو اشتد حره ليس مكروها، وهذا ليس صوابا، وإنما قلت مطلقا كتعبير الأصحاب كما عبر في كشاف القناع وغيره. والإطلاق هنا بحسب المسألة، فإطلاق كل شيء بحسبه، فليس المراد أن الماء المشمس إذا اشتد حره فليس مكروها، لأن الكراهة هنا لشدة الحرارة لا لكونه مشمسا، وإنما الإطلاق في مقابلة التقييد الذي ذكر في هذه المسألة، فإن من العلماء من كرهه في الأواني المنطبعة دون غيرها، ومنهم من فرق بين القصد وعدمه، فهذا هو الذي فيه الإطلاق، أي أنه ليس مكروها مطلقا سخن بقصد أو بغير قصد في إناء منطبع أو غير منطبع، وليس المراد سخن فاشتد حره أو لم يشتد حره. وهذه فائدة، أن العلماء إذا قالوا بإطلاق أو مطلقا أرادوا التقييد، أرادوا الإطلاق عن التقييد المذكور في هذه المسألة، لا عن التقييد العام في كل مسألة أو في كل حالة، فإن ذلك قد يراد وقد لا يراد، لكن الأصل أن الإطلاق يكون في مقابل التقييد الذي يذكر في هذه المسألة، وإلا فمطلق بشرط الإطلاق هكذا ليس فيه أي قيد، ليس موجودا، لكن مطلق في كل الاحتمالات المحتملة لهذه المسألة نعم يوجد، لكن هذا كله يفهم بحسب السياق وبحسب الخلاف في المسألة، سواء كان خلافا في المذهب أو خلافا عاليا. المسألة الثانية أو التنبيه الثاني قبل الشرح، التباس صورة الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث على بعض الناس. والمراد بهذا الماء كما شرحنا، أو المراد بهذه المسألة كما شرحنا، أن المرأة إذا خلت بالماء خلوة كاملة لم يرها أحد ولم يشاهدها أحد ولم يحضرها أحد، وتوضأت به أو اغتسلت لطهارة كاملة عن حدث وليس عن إزالة نجاسة، فإن ذلك لا يرفع حدث الرجل والخنثى، ولكنه يزيل النجاسة التي على بدن أو ثوب الرجل والخنثى. ومثال ذلك أيها الإخوة الكرام ما كنت أذكره من قبل، أسرة سعيدة تتكون من زوج وزوجة وبنت وابن وخنثى مشكل، فكان هناك ماء مجمع في الحمام في البانيو أو نحو ذلك، أو في قارورة أو ما إلى ذلك، انقطعت المياه عن هذا البيت الذي أسرته سعيدة، ودخلت المرأة تفتح صنبور المياه فلم تجد ماء، فذهبت إلى هذا الماء الذي قد تجمع في بانيو أو نحو ذلك فتوضأت به، ولم تكن البنت معها، لم يشاهدها أحد، ثم توضأت وضوءا كاملا، ثم دخلت البنت فأخبرتها أمها أن الماء قد انقطع، فتوضأت هي أيضا. خلاص الآن الأم لما توضأت وضوءا كاملا بهذا الماء، لا أتكلم عن الماء المستعمل الذي جرى على أعضائها، بل على الماء الذي اغترفت منه، هذه خلت به فلا يرفع حدث الرجل والخنثى، البنت يصح أن تتوضأ به. ثم جاء الوالد من خارج فوجد أن الماء دخل ليتوضأ فأخبرته زوجته أنها توضأت من هذا الماء. الآن في حق هذا الرجل في حق الزوج لا يصح أن يغتسل منه به من الجنابة ولا أن يتوضأ به. وجاء ابنهم البالغ هو أيضا كذلك لأنه لا يصح أن يرفع حدثه بهذا الماء. وجاء الخنث المشكل الذي عندهم فأيضا نقول لا يصح أن يرتفع حدثه بهذا الماء. فهذه صورة المسألة بمثال لا يغيب عن أذهانكم إن شاء الله. والحكم هنا تعبدي وليس حكما معللا، وليس حكما معللا بل هو حكم تعبدي. وقد استشكل بعض المستمعين الكرام مسألة تعبدي. التعبدي والحقيقة أن هذا يعني فيه نوع تفصيل لكن لئلا نعود إليه مرة ثانية. الحكم التعبدي أيها الإخوة الكرام معناه أنه شيء غير معقول المعنى، معناه أنه شيء لا تظهر لنا علته. إذا كان لا تظهر لنا علته فلا نستطيع أن نقيس عليه، لا يصح أن نقيس عليه. ولهذا مثلا أصحابنا حين يقولون إن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء، فهذا أمر تعبدي عندنا ليس معقول المعنى فلا يقاس على لحم الإبل غيره. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أنه حتى الكبد، كبد الإبل ولبن الإبل والمرق الذي يكون على لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن هذا حكم تعبدي. وإذا كان حكما تعبديا فإننا لا نستطيع أن نقيس عليه. كذلك حين يقول أصحابنا مثلا إن الحجامة تفسد الصيام، فهذا عندنا تعبدي، فهذا عندنا حكم تعبدي بمعنى أنك لا يصح أن تقيس عليه. فلا تقول مثلا إن العلة هي الضعف الذي يصيب بدن الصائم، وإذا كان هذا الضعف يحصل بتحليل الدم مثلا أو التبرع بالدم فإن ذلك يفسد الصيام. هذا غير صحيح عند الحنابلة في المعتمد عندهم لأنهم ما عللوا أصلا هذا الحكم بل جعلوه تعبديا. وهناك أحكام كثيرة تعبدية في الشريعة كأعداد الركعات في الصلوات وأعداد الأعداد التي تكون فيها الحدود والكفارات وغير ذلك، هذه أمور تعبدية. والشريعة نعم مبنية على الحكمة وكلها حكمة، لكن هناك أمور تعبدية يختبر بها الإنسان هل يطيع الله عز وجل أو يعصيه، هل يتوقف في طاعة الله على معرفة الحكمة الظاهرة. لا شك أن كل حكم، لا شك أن كل حكم فإن لله عز وجل فيه حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لكن إذا كان الإنسان لا يمتثل إلا إذا ظهرت له الحكمة فهذا ليس عبدا لله على الحقيقة وليس مؤمنا إيمانا صحيحا بحكمة الله عز وجل وعلمه. لذلك إذا قال الفقهاء هذا الحكم تعبدي فله تفسيران. انتبه لهذا الكلام لأنني لن أعود إليه مرة ثانية وإنما أكتفي بهذا الذي أذكره الآن. فله تفسيران، أحدهما أن يكون الحكم قد شرع ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل للعباد ليتميز الطائع من العاصي ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والاستسلام لله عز وجل كما يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة، وإن لم يكن في نفس العمل لولا الأمر معنى يقتضي العمل. يعني العمل هذا اكتسب مزيته من أمر الشارع به، لولا أن الله أمر به لم يكن في هذا العمل مزية تقتضي أن يعمل به أو أن يثاب الإنسان عليه أو أن يكون حسنا، ليس حسنا في نفسه وإنما اكتسب حسنه هنا من الأمر، اكتسب مزيته من كون الشرع قد وجه بأن افعل كذا وما إلى ذلك. وهذا التعبد حق وواقع في الشريعة عند أهل السنة خلافا للمعتزلة ونحوهم. ومن هذا أمر الله عز وجل خليله إبراهيم بذبح ابنه وتحريمه على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر إلا غرفة واحدة، وكثير من أحكام الشريعة من هذا النمط. التفسير الثاني أن يعنى بالتعبد أن المكلف لم يطلع على حكمة الحكم جملة ولا تفصيلا، مع أن العمل يكون مشتملا على وصف لأجله علق به الحكم، سواء كان هذا الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما حصل بعد الرسالة. فهذان معنيان لقول الفقهاء هذا حكم تعبدي. نبدأ الآن في الشرح. فنقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. هذه مسألة متفرعة عن قاعدة من القواعد العامة، القواعد الكلية الفقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فما كان قد علم حاله أو علمت صفته فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين. فإذا شك الإنسان في نجاسة ماء كان يعلم أنه طهور أو طاهر، أو شك في طهارة ماء كان يعلم أنه نجس. إذن إن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات كالثياب والبقع، المراد بالبقع في كلام الفقهاء يعني الأرض، يعني المكان الذي يصلى عليه ونحو ذلك. فإذا شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب وإناء وبقعة وما إلى ذلك، أو شك في طهارته وقد تيقن نجاسته قبل ذلك، يعلم أن هناك نجاسة وقعت على هذا المكان أو على هذا الثوب أو في هذا الماء فنجسته، فماذا يصنع؟ نقول يبني على الأصل. ما الأصل الذي كان متيقنا قبل طروء الشك؟ لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها إلى حال آخر يفتقر إلى عدم الحال الأول ووجود الحال الآخر، وأما بقاؤها وبقاء الحال الأولى فلا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث أكثر. إذن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، وحينئذ لا يلزمه السؤال عما لم يتيقن نجاسته، لأن الأصل طهارته. لهذا قال المؤلف: بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. والشك هنا مطلق التردد، وليس التردد الذي على درجة السواء اللي هو المعنى الأصولي، لا، المراد هنا مطلق التردد ولو كان الاحتمال فيه أغلب. قال رحمه الله: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، يعني وقع أو سقط عظم في الماء وهو لا يدري هل هذا العظم من حيوان مذكى أو من ميتة، فنقول الأصل الطهارة، لأنك لا تتيقن أن الذي وقع في الماء نجسا فينجسه. وكذلك إذا وقع فيه روث، هل هناك روث طاهر؟ نعم، وهو روث ما يؤكل لحمه كما سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. فروث ما يؤكل لحمه طاهر، وحينئذ إذا وقعت روثة غنم أو روثة بقر أو روثة إبل في ماء فإنها لا تنجسه. نعم، إن غيرته يكون طاهرا وليس نجسا، إن غيرته، إن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة من هذه الصفات فهذا تغير بطاهر سقط فيه، يكون طاهرا، بخلاف روثة كلب مثلا أو روثة إنسان حتى فإن ذلك ينجس الماء إذا غيره، لو كان كثيرا، وكذلك لو كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة. وعلى مذهب المتقدمين والمتوسطين تأتي مسألة مشقة النزح. المقصود هنا أن الروث إذا كان الإنسان قد شك هل الذي وقع في الماء روث طاهر، روث طاهر أو روث نجس، إذا كان هذا الشك موجودا فالأصل طهارة الماء. ولهذا قال: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. طيب، إن أخبر شخص عدل، والعدل المراد هنا ولو كان امرأة أو كان عبدا، وكذلك الأعمى، وكذلك المستور، مستور الحال. إذن لو أخبره عدل مكلف يعني بالغا عاقلا، ولو كان امرأة وقنا، ولو كان مستور الحال، أو كان ضريرا يعني أعمى، لأن الضرير له طريق إلى العلم بذلك عن طريق الخبر أو عن طريق الحس. فإن أخبره شخص بهذه الصفة عدل مكلف المراد هنا بالغ عاقل، ولو كان امرأة أو كان عبدا، ولو كان مستور الحال، لماذا نقول مستور الحال؟ لأن العدل أحيانا يطلق على العدل ظاهرا وباطنا، وأحيانا يطلق على العدل ظاهرا فقط. فالعدالة الظاهرة هي مستور الحال، شخص لا يعلم عنه أنه فاسق، لم يظهر عليه فسق، فالأصل هنا سلامته من المفسق، فهو مستور الحال، هذا عدل ظاهرا. لكن العدل الظاهر والباطن هو الشخص الذي خبر، عرف باطنه وخولط وزكاه من يوثق بتزكيته. فمثلا إذا ذهب يشهد عند القاضي، فالقاضي لا يكتفي بمستور الحال، لابد من يعدله، من يزكيه. نعم هو عدل ظاهرا ما لم يظهر عليه مفسق، لكن في الشهادات لابد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. هناك مسائل تأتينا في الفقه إن شاء الله لابد من العدالة الظاهرة والباطنة، لكن هنا نكتفي بالعدالة الظاهرة فقط. فما لم يظهر على الشخص مفسق فإنه عدل ظاهرا، فإن اختبر وعوشر وخولط وعلم أنه شخص مدخله كمخرجه وظاهره كباطنه فهذا عدل ظاهرا وباطنا. طبعا ليس المراد بالعدل الباطن اللي هو الجزم بأن باطنه إيمان ويقين، قد يكون منافقا لا ندري عن هذا، إنما المراد هنا أنه خولط وعوشر فلم يظهر عليه شيء، فزكاه مزك أنه ثقة وأنه عدل وأنه لا يأتي بما يفسقه. طيب، فإن أخبر عدل مكلف، المؤلف هنا قال وإن أخبره عدل، المراد عدل مكلف كما ذكرنا بنجاسته، قال هذا الماء نجس أو وقع فيه ما نجسه، فهل يقبل خبره؟ نقول إن عين السبب يلزم قبول خبره. إذن لابد من أمرين، أن يكون المخبر عدلا مكلفا، الثاني أن يعين السبب، لو حصل أحدهما دون الآخر لا يلزم قبول الخبر. لماذا؟ لجواز أن يكون أولا إذا كان غير عدل فقد يكون كاذبا، والأصل التثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فحينئذ لا ننتقل عن اليقين الموجود في الماء الذي علمناه يعني في الماء. طيب، فإن لم يعين، طب هو عدل ونثق بخبره ولكنه لم يعين السبب، لم يقل نجس من أجل كذا، قال الماء نجس يا فلان، جاء يتوضأ فقال يا فلان الماء نجس انتبه، ولم يذكر له سبب النجاسة، فلا يلزمه قبول الخبر. لماذا؟ لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر مع اختلاف المذاهب، فمثلا الروثة التي وقعت روثة مأكول اللحم، والمخبر شافعي يرى أن الروث كله نجس، والمخبر شافعي يرى أن الروث كله نجس، والمخبر حنبلي يرى أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، حينئذ لا يلزمه أن يخبر. لماذا؟ لأنه قد يكون نجسا عند المخبر دون المخبر، أو يكون وسوسة، ولهذا قالوا ولو كان فقيها موافقا، حتى لو كان حنبليا مثلك أو كان شافعيا وأنت شافعي مثلا، فلا يلزمك القبول ما لم يعين السبب لاحتمال أن يكون موسوسا فينجس بما لا يحصل به التنجيس. وكذلك إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، نفس الكلام، يعني هذا في الإخبار بالنجاسة والإخبار أيضا بالطهارة دون بكونه طاهرا ليس طهورا، فيعمل المخبر بمذهبه فيه. إذن لابد أن يعين السبب، فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء، وقد يكون إخباره بنجاسة الماء على وجه التوهم كالوسوسة. ولا يلزم السؤال عن السبب، ولا يلزم الإنسان أن يسأل عن السبب ولا عما لم يتيقن نجاسته. طيب، هل يلزم من علم التنجيس أن يعلم من أراد استعماله؟ اختلف الإقناع والمنتهى في هذه المسألة، فصاحب الإقناع قال يلزم إن شرطت إزالتها للصلاة، ومفهوم كلامه أنه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كالدم اليسير وما تنجس به لم يجب إعلامه، لأن العبادة لا تفسد باستعماله في غير الطهارة، وهذا أحد الاحتمالات الثلاثة في المسألة، وظاهر ما قطع به في المنتهى أنه يلزمه أن يخبره مطلقا. طيب، إذن قال وإن أخبره عدل من نجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. هنا تنبيه على ما في حاشية ابن قاسم صفحة 94 قال أي عين المميز العدل المكلف. وقول المميز هنا غلط، ولعلها المخبر، أي عين المخبر العدل المكلف. وكذلك هي في حاشية ابن فيروز، وهو ينقل من ابن فيروز كثيرا، بل كل جل حاشية ابن فيروز موجودة عند ابن قاسم رحمهما الله، فإما أنها تصحفت عليه أو شيء، لأن المميز هنا غلط محض كما ذكرت، أنه لابد أن يكون عدلا مكلفا. ولهذا قال في الإقناع لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ، وغير بالغ أي هو المميز، قال الشارح ولو مميزا فلا يلزم قبول خبره. إذن قول مميز هنا غلط. طيب، قال رحمه الله في الروض وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه ماء طهور بماء النجس، عندي إناءان أحدهما طهور والثاني نجس، لكنني لا أدري أيهما الطهور وأيهما النجس. قال المؤلف حرم استعمالهما، أي قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، لأنه بهذا يتطهر النجس. إذا كان الطهور قلتين فأكثر وعندي إناء يسعهما ولن يحصل تغير لهذا الطهور لو أضفت هذا إلى هذا، فإنه حينئذ يلزمه. لماذا؟ لأنه يطهر هذا بهذا، ويجب حينئذ خلطهما واستعمالهما يتمكن من الطهارة الواجب. لكن إن اشتبه طهور بنجس ولم يتمكن من تطهيرهما من خلطهما معا فيكون ماء طهورا، قال حرم استعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. طيب، إن علم النجس بعد تيممه وصلاته لم يعد، كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى، وعلم من هذا أنه إذا علم في الصلاة وجب عليه القطع والطهارة والاستئناف، يعني ابتداء الصلاة مرة ثانية وكذلك الطواف. وإن توضأ من أحدهما حالة الاشتباه فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه، إذن يجب أن يتركهما يجتنبهما معا ولا يجوز أن يتحرى. وإن توضأ من أحدهما حالة الاشتباه بدون يقين أنه الطهور فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه، كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهر هذا سواء تحرى أو لا، ظاهر كلامهم أنه سواء تحرى أو لا، خلافا للإنصاف حيث قال من غير تحر. وعرضوا في شرح المنتهى المصنف ابن النجار رحمه الله حيث قال في الإنصاف ولو توضأ من أحدهما من غير تحر فبان أنه طهور لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل يصح، وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق انتهى. قال ابن النجار والظاهر أن قوله من غير تحر ليس بشرط على المذهب، لأن التحري ليس مطلوبا منه وإنما الواجب عليه التيمم، وهذا أيضا ظاهر الإقناع. طيب، قال رحمه الله ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، لأنه حينئذ كعادم الماء، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، إذا قلنا يحرم استعمالهما فوجوده كالعدم، وجودهما كالعدم، حينئذ يعدل إلى التيمم. هذه من القواعد، أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فهو الآن عادم للماء، صحيح فيما عنده لكنه في حكم العادم للماء. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، حينئذ لا نقول يلزمك أن تريق الإناء هذا، أن تريق الإناءين ولا أن تخلطهما، الحمد لله، ولا أن تخلطهما لأنك يحرم عليك استعمالهما معا، فهذا الفعل ليس مشترطا، أنت كالعادم في الحقيقة، فلا يشترط أن تريقهما حتى يصدق عليك أنك عادم، ولا يشترط أن تخلطهما معا ليحصل التنجيس يعني، لكن طبعا المراد هنا ولا خلطهما، يعني إن لم يمكن تطهير أحدهما، لأن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لازم الخلط كما سبق ليتمكن به من الطهارة الواجب. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، فيتيمم إن لم يجد غيرهما. لو اشتبه مباح بمحرم مثلا ثوب مباح بثوب مغصوب أو ماء مباح بماء مغصوب فيتيمم إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، كما ذكرت أن هذا ما عليه المنتهى خلافا للإقناع، فإنه قال قيده بما إذا قلنا إن إزالتها أو بما كانت إذا بما لو قيل إن إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة، قال عثمان رحمه الله لعل محله إذا كان نجسا عندهما لا عند أحدهما، وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به مثلا. طيب إذن مشى هنا على ظاهر المنتهى. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو من هذا غرفة لو قدرنا الفعل، يعني يتوضأ يأخذ من هذا غرفة ويأخذ من هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. إذن المسألة السابقة مسألة اشتباه طهور بنجس، والنجس لا يجوز استعماله والطهور يستعمل، لكن هنا يغلب جانب الحظر، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح رجح جانب الحظر. أما في هذه المسألة فعندي طهور وطاهر، الطهور يتطهر به شرعا، الطاهر لا يحرم استعماله لكن فقط لا يتطهر به شرعا، لا يستعمل في العبادات. إذن هو لو استعمل الطاهر لن تتعدى النجاسة إليه، ليس هناك إثم في استعماله، وهو سيستعمل الطهور والطاهر معا، فحينئذ لا يلزمه أن يعدل إلى ماء ثالث. يعني لو كان عندي اشتباه في إناءين، هذا طهور وهذا طاهر بيقين، أحدهما طهور والآخر طاهر، وعندي إناء أعلم يقينا أنه ماء طهور بدون حاجة إلى هذا الاشتباه، هل يلزمني أن أنتقل إلى الإناء الثالث الذي أعلم يقينا أن ماءه طهور؟ لا يلزمني. لماذا؟ لأنه يصح أن أتوضأ من هذين الإناءين وضوءا مجزئا، يعني يمكن أن أتوضأ منه وضوءا مجزئا، بخلاف مسألة الطهور والنجس. لو كان عندي إناء ثالث فيه ماء طهور بيقين فالواجب أن أستعمله وأن أترك هذين المشتبهين، لكن هنا في هذه المسألة سواء أمكن جعله طهورا به أم لا، وسواء كان عندي ماء آخر أو لا، إن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا، فينوي أنه يتوضأ الآن، ينوي رفع الحدث ويتوضأ وضوءا واحدا، يأخذ من هذا غرفة ويأخذ من هذا غرفة، إذن حصل له الغسل بماء طهور بيقين، لأن الواجب في الوضوء غسل واحد، وهو الآن قد غسل غسلتين. طبعا لو زاد ثلاثا ليس هناك إشكال، لكن هو يتكلم عن القدر المجزئ. القدر المجزئ هنا أن تأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيحصل لك الغسل بطهور بيقين، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، لأن لابد أن تكون الغسل الواحدة مجزئة، لا يعتمد أن هناك غسلة ثانية، لابد أن تكون الواحدة مجزئة حتى نعتمد أن أحد الماءين طهور وقد حصلت به غسلة مجزئة، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، المغني لابن قدامة طبعا، والشرح هو الشرح الكبير كما سبق. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، وكيفية التحري أن ينظر ما يغلب على الظن كتغير ونحوه، ويشترط له شرطان، أولا أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، ثانيا بقاؤهما. ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس وأراد أن يشرب أن يتحرى لحاجة الشرب والأكل، لأنه حال ضرورة كما ذكر في المنتهى والإقناع. لكن هنا إن احتاج أحدهما في الطهور والطاهر، إن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور يعني في ظنه، وتيمم ليحصل له اليقين. وعرفنا هنا أن الحاجة دون الضرورة، الحاجة يمكن الاستغناء عنها، لكن الضرورة يتضرر الإنسان بفقدها. وهنا لما يذكرون في الماء إذا احتاج إليه مثلا تزول الكراهة، يعني إذا لم يكن عنده غيره فحينئذ تزول الكراهة. طيب قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، عندي مثلا خمسة أثواب أعلم أن فيها ثلاثة نجسة واثنان طاهران. طبعا فرض المسألة حيث لا يمكن التطهير، لو عندك ماء تطهر به الثياب النجسة خلاص طهرها لا إشكال في هذا، لكن كلامنا حيث لا يمكن التطهير وحيث لا يمكن أن تأتي بثوب تتيقن طهارته أو تشتري ثوبا مثلا، أو يعني لا يمكن لك صورة تصلي فيها بطاهر بيقين، عندي ثياب طاهرة ونجسة مشتبهة، عندي ثياب مباحة ومحرمة كالمغصوبة يعني ثوب مغصوب مثلا واشتبهت علي، لكنني أعلم العدد، أعلم أن ثلاثة أثواب نجسة أو ثلاثة أثواب مغصوبة من خمسة، فماذا يصنع الإنسان؟ قالوا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم. الآن شخص يقول أمس فاتتني صلاة ولا أدري ما هي، فحينئذ نقول عليك أن تصلي الصلوات كلها، لأنه يحتمل أن تكون الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. طيب لو قال فاتتني صلاة رباعية، فحينئذ لا نلزمه بالفجر والمغرب لكن نلزمه بالظهر والعصر والعشاء. إذن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، لأن لو قلنا ثلاثة أثواب نجسة من خمسة، فلو صليت في أربعة أثواب فقد أصبت الصلاة، فقد حصل صلاتك بثوب طاهر بيقين، فلا تزيد عن صلاة بكل ثوب، وحينئذ يتحقق لك أنك صليت في ثوب طاهر أو في ثوب مباح. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة، حينئذ يصلي في الخمسة أثواب، خمسة الأثواب. لو عنده خمسة ولا يدري هو يقول لا أدري ما الطاهر من النجس، فيها نجس وفيها طاهر لكنني لا أدري العدد، فنقول صلي فيها جميعها، صلي فيها جميعا، ويحصل لك طالما تتيقن، ما دمت تتيقن أن فيها ثوبا طاهرا ولو واحدا وأنت لا تدري العدد، نقول صلي فيها جميعا وتحصل لك الصلاة في ثوب طاهر بيقين. حتى تيقن، قال حتى تيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، لأن هذا شيء نادر والنادر لا حكم له، يعني لا يقال هذه مشقة والمشقة تجلب التيسير. نعم هذا لما يكون الشيء متكرر فيراعى لكثرة تكرره فتراعى المشقة، لكن إذا كان شيء نادر لا يحصل في العمر إلا مرة، ربما لا يحصل يعني لعدد كبير من الناس، آلاف البشر لا تمر عليهم هذه المسألة أصلا في حياتهم مرة واحدة، فحينئذ إذا حصلت مرة لا إشكال حتى لو شق عليه، لأن هذا نادر والنادر لا حكم له ويلحق بالغالب. طيب قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، لأن هذا فيه عدم الجزم بالنية من غير حاجة. إذن لو أمكنه تطهير ثوب يلزمه ذلك، لكن كلامنا حيث لا يمكنه. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، يعني الأمكنة الضيقة كالثياب المشتبهة الطاهرة بالنجسة والمباحة بالمحرمة، لو كان عندي أمكنة ضيقة أنا في مكان معين مثلا وفيه ثلاث جهات نجسة وجهة طاهرة، طبعا كل إلى جهة القبلة لكن أقصد يعني أركان في المكان، فيصلي في هذه الأركان كلها حتى يصيب بقعة طاهرة بيقين. أما الأمكنة الواسعة قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، يعني فلا يتحرى، بل إن تنجس ركنان يصلي في ثلاثة، وإن تنجس ثلاثة يصلي في الأربعة الأركان وهكذا. لكن في الأمكنة الواسعة قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. فلو أن شخصا دخل مسجدا ليس ضيقا بل مسجد واسع، ويعلم أن هناك بقعة فيها نجاسة في مكان معين في المسجد فيه نجاسة لكن لا أدري أين هو تحديدا، فنقول صلي حيث شئت بلا تحر دفعا للحرج والمشقة. فلو أن شخصا كان يصلي في مسجد وعلم أن صبيا بال على مكان معين في المسجد على سجاده ولم يطهر، ثم جاء بعد مدة وقد نسي أين كان يصلي الصف، الصف الأول ولا الصف الثاني ولا الصف العاشر، فنقول صلي حيث شئت بلا تحر. فإن قيل ما الفرق بين قولهم في اشتباه الماء الطهور بالطاهر وأنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا وذلك ليجزم بالنية، مع قولهم في الثياب إنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة، وهذا أيضا غير جازم بالنية، غير جازم أن الذي يصلي فيه هو الطاهر المباح، فما الفرق؟ فنقول هناك ثلاثة فروق. أولا أن الماء يستطيع فيه الجزم بالنية بالطريقة التي ذكروها، وأما الثياب فكان الأصل ألا يصلي إلا وهو جازم بالنية، ولكن يتعذر ذلك فخولفت القاعدة للضرورة. ثانيا أن باب التطهر بالماء باب فعل للمأمورات، وباب التخلي عن النجاسات باب ترك للمحظورات، والأول على قول بعض العلماء والأول لا يسقط بالجهل والنسيان بخلاف الثاني عند بعض العلماء على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم، فإن المصلي بثوب النجس عندهم إذا لم يعلم ذلك حتى انتهت صلاته ولم يعلم بعدها أنها كانت فيها عندنا وعندهم حتى لو علم لا حرج عليه وصلاته صحيحة، بخلاف ناس الحدث فعليه الإعادة، فهذا غير جازم أن الثوب نجس أو محرم وصلاته حال جهله بذلك صحيحة. الفرق الثالث أنه بان على الأصل في المسألتين، فإنه في مسألة المياه محدث يقينا فلا بد من الجزم برفع الحدث لتصح صلاته، أما في الثياب فالأصل في الثياب الطهارة، وغلب الظاهر على الأصل فأوجبنا عليه أو غلب الظاهر على الأصل فأوجبنا عليه أن يصلي في كل ثوب صلاة، لأن الشبهة قوية، لكنه في كل ثوب يصلي فيه الأصل، لكنه في كل ثوب يصلي فيه الأصل فيه الطهارة. فائدة أخيرة، لا تصح إمامة من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة إذا صلى فيها. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الآنية، يكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.